وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربنا تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الله تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة عباد الله التي تصرح بذنب التقليد كما أن فيها الإشارة إلى هذا المعنى الذي ذكر سابقا ألا وهو أن المغلوب مولوع بالغالب ومولوع بالاقتداء به هذا الاقتداء عباد الله هذا الاقتداء والاتباع من المغلوب للغالب له أسبابه بلا ريب وهي أسباب مختلفة ومتنوعة فمنها أن المغلوب يعتقد في نفسه أن من غلبه فلكماله فيقع في نفسه تعظيمه ثم تجده يغالط نفسه فيقول إنه لا يتابع الغالب متابعة طبيعية ولكن لكون الغالب كاملا ولذلك غلب فإذا تمكنت هذا الأمر وهذه المغالطة من النفوس صارت بعد ذلك اعتقادا في القلوب ويترتب عليها انتحال جميع مذاهب الغالب بل التشبه به وذلك حقيقة الاقتداء كما ذكر ربنا قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومن أسباب ولوع المغلوب بالغالب أيضا أن يعتقد المغلوب أن الغالب إنما غلب لأنه له عوائد ومذاهب راقية على المغلوب وهذا يرجع للسابق كذلك ولهذا عباد الله ترى المغلوب يتشبه بالغالب ويحاكيه في ملبسه وفي مركبه وفي سائر أحواله كما هو الشأن في اتباع الأبناء للآباء وفي اتباع المتعلم للمعلم وهذه عباد الله حقائق سطرها دارس التاريخ ويدل عليها الكثير من الواقع وقد أشرت إلى ما جاء في بعض الآيات مما يستشف منها هذا المعنى وحتى لا نبتعد كثيرا فلننظر إلى حالنا وواقعنا وما صرنا إليه عباد الله ما هو حال ملبسنا وهيئاتنا وكيف هو وما هي كيفيات وأنماط حياتنا ثم ننظر على أي نمط هي وهل تظهر بها هذه الحقيقة التي سبق تقريرها عباد الله إن لدينا لنجد ذلك بل نراه رأي العين. فلقد صار كثير من المسلمين لما يرونه في أنفسهم وأنهم فيما يرون مغلوبون، تراهم تبعا للغرب الكافر لما يعتقدونه ويرونه من غلبته وقهره لغيره. ولذلك ترى الكثير وخاصة الشباب، بل لقد صار هذا الأمر حتى في من شاخ ومضى به العمر والله المستعان، تجدهم على النمط الغربي في حياتهم اليومية. نعم، قد يكون بعضهم يصلي ويصوم، ولكن ليس ذلك إلا عبادة مقتصرة على صلاة وصيام، ثم سرعان ما يرجع في شكل حياته اليومي إلى نمط غربي صرف لا ترى من خلاله ملامح دين الإسلام. بل لقد تحلل إلى كثير من المسلمين من دين النصارى والمشركين ما صار عندهم أمرا عاديا، بل من يخالفه يرمى بالتطرف والأصولية وبالغلو والشدة، بل وبالإرهاب إلى غير ذلك من الألقاب. والأمثلة في هذا الأمر واضحة جلية في لباس الرجال والنساء وفي هيئات مشطهم وترجيل شعورهم وما تحمله جوالاتهم وما توسعوا فيه من أمور الأعياد كعيد المسيح وإن سموه بغير اسمه، وعيد رأس السنة وأعياد الميلاد وغير ذلك. عدد وعدد الكثير منها والقاعدة عباد الله: المغلوب مولع أو قل إن شئت مجبور باتباع الغالب. أي عباد الله، لقد زاد الأمر على حده. لا والله، ما هو متابعة في الشكل فقط، لا هي متابعة في الشكل فقط، لقد ازداد وتعدى الأمر حده حتى وصل إلى ترك بعض لدين الإسلام. وها نحن نسمع بجماعة الملحدين وجمعية المتنصرين ونحلة الماسونيين وعبدة الشيطان الرجيم اللعين إلى غير ذلك من فرق الضلال والكفر المضلين، وهي موجودة على كثير من مواقع التواصل. وأحرم على أنفسنا أن ندخلها، لأنها ضلال وكفر لا يجوز الاطلاع عليه إلا لأهل العلم الذين يردون شبههم. أما الدخول على هذه المواقع فحال داخليها كما قال ربنا، وقد نزل عليك في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. نعم عباد الله، المغلوب مولع بل مجبور باتباع الغالب. ودعوني أذكر أمرا تذكرته آخر ما أكتبه وأنا أكتب، أمر آخر وهو قريب من هذه الأيام، ولا وهو ما يسمى بكذبة إبريل، وهو شهر نيسان ويسميه الإفرنج سمكة إبريل. ولا والله ما طرأ هذا على بالي وأنا أحضر لموضوع الخطبة أبدا، حتى وأنا بآخرها هدم على ذهني وتذكرته فقلت تصديقا للقاعدة المغلوب مولع باتباع الغالب بل مجبور عياذا بالله تعالى. أصل هذا الشهر عباد الله على اختلاف أقوال أهله وفي مجموعها يرجع إلى ديانات مجوسية كافرة لا تمد إلى دين التوحيد بصلة. هذا اسم الشهر فقط. وأما أصل هذه الكذبة أو السمكة كما تسمى فعلى اختلاف قولهم هي ترجع إلى عادة الفرنج من الفرنسيين والإنجليزيين ويقع في هذا اليوم من الكذب الذي حرمه الله تحريما شديدا. فيتبع المغلوب الغالب. الكذب جاء في عذابه كما قال عليه الصلاة والسلام أنه مر على أقوام تشقق أشتاقهم قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. قال صلى الله عليه وسلم لامرأة قالت لولدها تعال أعطيك. قال وما تعطيه يا أم فلان؟ قالت أعطيه تمرة. قال أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذلك الموضع العظيم وقد علمت أنه لا ينجيني إلا الصدق فتبا وسحقا للكذب الذي حرمه الله تعالى. فيتبع المغلوب الغالب ويترك تعاليم دينه. الغرب كافر لا يلتفت إلى حرام ولا إلى حلال لا يلتفت إلى رب الأرض والسماوات ولا إلى توحيده جل في علا لا يلتفت إلى أسمائه العظيمة وصفاته الجليلة. ولكن ما بال المسلمين يتركون دينهم وينهمون يتركون دينهم ويميلون إلى الكذب في هذا اليوم ما شاء أن يكذبوا عياذا بالله تعالى. تقريرا للقاعدة المغلوب مولع باتباع الغالب. ولا أذهب بكم بعيدا كذلك عادة أخرى هجمت على المغلوبين ألا وهي ما يفعله تلاميذ السنة النهائية في الصف الثانوي يعدون قبل شهادة البكالوريا بمئة يوم ثم يخرجون شبابا ثم يخرجون الشباب والشابات في ليلة خاصة إفرنجية فيها مرح وفيها مرح وفرح واختلاط عياذا بالله تعالى. يرتدون البذلة الإفرنجية كاملة تفاؤلا بشهادة الباكالوريا والنجاح فيها وغير ذلك. وما جاءت هذه العادات إلا من طرف يراه بعض غالبا والمغلوب مولع باتباع الغالب. ولو جينا لنعدد الصور لطال بنا الكلام. فالله المستعان نسأله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من سار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد عباد الله فلئن كان المغلوب مولعا باتباع الغالب عباد الله ولكن قد من الله جل وعلا على المسلمين بهذا الدين القويم العظيم الذي جعله الله تعالى خاتمة لجميع الأنبياء والمرسلين. قال ربنا تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن الله جل وعلا علينا بدين هو دين ظاهر. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره أي يعنيه على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى في الآية الأخرى: وكفى بالله شهيدا، أي شهيدا على هذه الشهادة، ألا وهو أن دين الإسلام هو دين الهدى ودين الحق، وهو الظاهر على جميع ما من خالفه. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. عباد الله، هذه المنة العظيمة الجليلة إنما هي لما في هذا الدين من كل نفع ومصلحة ومن كل خير، فما ثمة شيء أمر به هذا الدين فقال العقل لما أمر به، وما ثمة شيء نهى عنه هذا الدين فيقول العقل ليته لم ينهى عنه. لقد جمع هذا الدين وجمعت هذه الدعوة كل مصلحة محققة أو راجحة، ونهت عن كل مفسدة محققة أو راجحة، فلما نبغي غيره بدلا وليس له بدلا بدل أبدا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يزداد الأمر شدة من عباد الله إذا علمنا بما جاء من نصوص تأمر بمخالفة المشركين وتنهى عن مشابهة الضالين. قال ربنا تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال ربنا تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الآية الأخرى قال ربنا: إنك إذن لمن الظالمين. اليهود والنصارى عباد الله يرضيهم أن نترك تعاليم ديننا، ولكن لا يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، وحذر من اتباعهم فقال: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب تبعتموهم. قال الصحابة عليهم الرضوان: قلنا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي ليس إلا هؤلاء الذين في قلوبهم حسد لما أوتيه المسلمون من هذا الدين العظيم. إذا تبين هذا عباد الله، فلنعلم أن هذا الدين دين ظاهر، فهو عال على غيره إما بالقوة والعلم، فإن غلب قوة فإنه غالب بالعلم. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وإن لنا في ديننا عباد الله الكفاية من كل نواحي الحياة، فهو جامع لخيري الدنيا والآخرة. نعم، قد نستفيد مما عند غيرنا، ولكن لا على حساب ديننا. فلا يقولن قائل أو يفهمن فاهم أننا ندعو إلى طرح كل ما عند غيرنا، فإن هذه الشريعة جاءت آمرة بكل مصلحة وتحقق كل مصلحة أو تتمها وتكملها وتدفع كل مفسدة أو تقللها وتنقص منها. وفي السنة المطهرة ما يدل على ذلك، لما اهتم الصحابة بأمر اجتماعهم على الصلاة كيف نجتمع على الصلاة، ذكر بعضهم أن نتخذ بوقا وننفخ فيه، فقال عليه الصلاة والسلام فعل اليهود، فقالوا نتخذ ناقوسا، قال فعل النصارى، قال فقالوا نجمع نارا، قال فعل المجوس. ثم جاء بعد ذلك مشروعية الأذان، مشروعية الأذان. ولكن في غزوة الخندق لما تمالأ رؤوس الكفر على النبي عليه الصلاة والسلام وأتوا المدينة وأحاطوا بها وقالوا نضرب المسلمين ضربة رجل واحد فتكون آخرتهم ولا تقوم لهم بعد ذلك قائمة، قام سلمان الفارسي وحكى للنبي عليه الصلاة والسلام إن الفرس كانوا إذا أحاط بهم العدو خندقوا حولهم خندقا، أي حفروا هوهوة عظيمة طويلة العمق وعريضة البعد حتى لا يستطيع العدو أن ينتقل من طرفه إلى الطرف الآخر. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القول واستحسن الرأي والأمر، وكان الأمر كذلك، فخندقوا حول المدينة خندقا في جهة العدو، وكانت الجبال تحميهم من خلفهم، وربهم تبارك وتعالى ناصرهم من قبل ومن بعد. فإذا عباد الله، إذ نقول بمخالفة المشركين وعدم متابعتهم والتشبه بهم، فهذا أمر يعرفه العلماء بضوابط مقررات في مواضعها، لا يعني ذلك عدم الأخذ بما فيه النفع وما فيه الخير والصلاح، ولكن لا يعارض أمر الدين، لا يكون على حساب أمر الدين، وإنما الإنكار على ما غلب على الناس أو على ما غلب على أمر الناس من اتباعهم المطلق لأهل الكفر ولمن يرونه غالبا، فيلبسون لباسهم بكل ما فيه من المحاذير من حمل الصليب وكتابات لها معان قبيحة أو فيها ولاء للكفار وغير ذلك، وما فيه من التقليد لهم في كشف العورات في لباسهم رجالا ونساء، وقل مثل ذلك في تسريحات الشعر على هيئة جاء تصريح النصوص في تحريمها. ومن ذلك أيضا ما تراه في بعض البيوتات من كلامهم بلغة أجنبية، والحال أن أفراد العائلة وهم من هذا البلد وبلسان العرب، ولكن يتكلمون فيما بينهم بلسان أجنبي، بل وحتى في الطرقات، بل وحتى في المحلات والدكاكين يتكلمون بغير لسان العرب. ما الحاجة إلى ذلك وهم لا يكلمون أجنبيا أو من لا يفهم لغة العرب؟ ليس ذلك إلا من القاعدة المقررة في من يرى في نفسه ضعفا، المغلوب مولع باتباع غالب. فالحذر عباد الله، ولنعلم أن العزة في هذا الدين. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ولنا في ديننا الكفاية بل والزيادة. ولنعلم أن الغلبة والمستقبل لهذا الدين. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، ونسأله جل في علاه أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مستقرا رخاء سخاء، وأن يهدينا سواء السبيل. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.